السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني الدرس بتاع النهاردة درس خاص شوية، ما هوش درس عام، ما هوش موعظة عامة، ما هوش درس دعوي عام. عشان كده حتى يعني الدعوة ليه كانت دعوة خاصة شوية او دعوة محدودة شوية. ليه؟ لان الموضوع بتاع النهاردة يا جماعة موضوع يعني خاص قوي. من يفرح الرب؟ او لماذا اهتز العرش؟ قصة سعد بن معاذ يا جماعة كلنا بنسمعها. سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي اسلم وكان سيد الانصار واستشهد في غزوة الخندق وخلاص مات رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام فاجئ الصحابة بعد موته فقال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، في رواية صحيحة، من فرح الرب عز وجل اهتز العرش. كلنا سمعنا النص ده، بس كم واحد فينا فكر يا جماعة يا ترى العرش اهتز ليه؟ يا ترى اهتز ليه؟ اهتز عشان قيام سعد بن معاذ. ابو بكر الصديق كان اكثر قياما منه. اهتز عشان صيام سعد بن معاذ. عمر بن الخطاب كان اكثر صياما منه. اهتز عشان جهد سعد بن معاذ في الدعوة الى الله. مصعب بن عمير كان اكثر جهدا في الدعوة الى الله منه. لماذا اهتز العرش من فرح الرب عز وجل؟ ايه الحاجة اللي ميزت سعد بن معاذ؟ ايه الحاجة اللي خلته يعني الله يفرح بلقائه كل هذا الفرح؟ عارفين ايه حاجة يا جماعة؟ عارفين لما الواحد دور لقى ايه الحاجة الخطيرة؟ ولما الواحد اتعامل في الواقع الاسلامي وتعامل مع الاخوة، البحث بتاع النهاردة، الكلام بتاع النهاردة عن التربية النفسية، الكلام بتاع النهاردة لا للنفسنا، الكلام بتاع النهاردة عن سبب خراب على نفسك وعلى الواقع كله، حاجة انت خربت بيها حياتك، عيشت نفسك مكتئب، عيشت نفسك محبط بسبب نفسك، بسبب النفسنا، بسبب انك دخلت نفسك ان الانا اتحكمت فيك. الانا لما دخلت في الواقع الاسلامي خربت ما بين الجماعات الاسلامية وبعض، لما دخلت ما بين يعني العاملين لدين الله فرقت ما بينهم وبين بعض. تلاقي موقع النت ده الادارة بتاعته ملهاش دعوة بموقع النت ده، تلاقي الجماعة الخيرية دي ملهاش دعوة خالص انها تتعاون مع الجماعة الخيرية دي، تلاقي الاخت النشيطة دي ما تتعاونش ابدا مع الاخت النشيطة دي. ليه؟ عشان الانا، عشان الانا. من الاسباب الخطيرة الاحساس بالانا. عشان كده الدرس بتاع النهاردة ده مش بتاع اي حد، بتاع المميزين، بتاع الناس النشطاء، بتاعة الناس اللي لها قيمة، بتاعة الناس اللي لها قدر. دايما اللي بيتنفس الانسان اللي حاسس بقيمته وحاسس بدوره وحاسس بقدره وعايز الواقع يديله القدر بتاعه. خدوا بالكم من جبل النفس يا جماعة، الحاجز اللي بينك وبين رضا الله. اول معصية ربنا عصي بها في الحياة كانت ايه؟ لما ابليس قال انا، كلمة انا كانت اول معصية. كلمة انا هي اللي خسفت به سبع سماوات. كلمة انا هي اللي خلته ملعون. كلمة انا هي اللي خلته رجيم. كلمة انا هي اللي طردته من الجنة. كلمة انا هي اللي طردته من ملكوت السماوات. كلمة انا هي اللي ربنا لعنه بسببها. اوعى تقول انا، اوعى الانا اللي جواكي تتحكم فيكي. يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. كل واحد مننا بيفكر في ذاته، بيفكر في الذات بتاعته هو. الآية بتقول لك في ذات أكبر من ذاتك وذاتك، ذات الدعوة، ذات الدين، كيان الدين. انسوا نفسكم، دوسي على نفسك، اخلعي الأنا اللي جواكي وفكري في دينك، اتجردي لقضيتك، خليك إنسان متجرد. حطم الصنم اللي جواك، حطم الصنم اللي جواكي، حطم صنم النفس اللي ضيعك، صنم الإحساس بنفسك، صنم طلب الثناء، طلب الشهرة، طلب التفات الرؤوس إليك. كثير من الناس ما بيتعاونوش مع بعض في عمل، عارفين ليه؟ عشان لمن سينسب الفضل؟ لو الفضل ما نسبش ليا اغضب، لو الثناء ما جاش عليا انا وجاي على اخويا او جاي على اختي اغضب. مين اللي اسمه هيتحط؟ مين اللي هيمسك الموقع؟ مين اللي فكره هيمشي العمل؟ مين اللي هيبقى له كلمة؟ مين اللي هينسب ليه الفضل؟ مين اللي يا جماعة كل ده رفع للمخلوق، رفع المخلوق للمخلوق، بقوش رفع، انما رفع الخالق للمخلوق هو ده اللي له قيمة. عشان كده نفتكر اثر حدير رضي الله عنه لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام مع وفد اليمن، فالنبي ادى هدايا للوفد كله وما خدش باله من حدير. رجع حدير واثر انه يكمل ذكر لله وخلاص، يعني ملوش نصيب ياخد هدية من النبي عليه الصلاة والسلام. يروى ان ربنا نزل سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يذكره بحدير. الرسول بقى أرسل هدية لحدير وهو راجع اليمن، لقى رسول من عند النبي عليه الصلاة والسلام جاي له بهدية من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بحدير رضي الله عنه يقول: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. هي دي قضيتنا يا جماعة، قضيتنا مش إن الناس افتكرتني ولا نستني، قضيتنا إن ربنا ما ينسانيش، قضيتني مش الناس إن الناس ما تنسانيش، إن أنا ما عادش ليا ذكر، إن أنا ما حدش خد باله مني، إن أنا لما عملوا قعدة ما دعونيش ليها، إن أنا لما دخلت الناس ما قامتليش أو ما عملتش يعني كأن حاجة مهمة دخلت. القضية اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. سعد بن معاذ، نرجع تاني للنموذج المذهل ده، النموذج اللي اهتز له عرش الرحمن، النموذج اللي افرح الرب عز وجل. سعد بن معاذ كان شخصية مهمة قوي يا جماعة، بتعبرنا الوقتي كان اخ كادر خطير جدا، اخ مهم، كان فيه الاف الاخوة ماشية وراه. سعد بن معاذ كان الاف الصحابة في المدينة بيسمعوا كلامه هو والصحابيات، لو كان قال لهم يمين يمين شمال شمال. سعد بن معاذ كان ممكن وهو بيتحول لجندي عادي وهو بيتسحب منه القيادة وبيتسحب منه الرئاسة. عبد الله بن ابي بن سلول ما قدرش، عبد الله بن ابي بن سلول اتجنن اول ما حس ان هو كان هيبقى قائد والنبي هو اللي جه خدها منه، اتجنن. النبي عليه الصلاة والسلام لما اول ما هاجر وقف قدام بيت عبد الله بن ابي بن سلول مستني انه يقول له ادخل استضيفك، ادخل بات عندي، انما بيحاول يقرب منه، قال له يا محمد اذهب الى من دعاك فانزل عليهم. ايه الجلفنه دي؟ مش قادر، هيموت، ان الانا اتسحبت منه، ان القياده اتاخدت منه. النبي عليه الصلاه والسلام حاول تاني وكسر نفسه تاني عليه الصلاه والسلام، وقام واخد الدبه بتاعته وراح للمجلس بتاع عبد الله بن ابي بن سلول، فاول ما شافه قام قافل مناخيره وعمل اوف، اذانا نتن حمارك، الريحة النتنة بتاعت الحمار دي اذتنا، ابقى في مجلسك فمن اراد ان يأتيك اتاك ولا تخشنا في مجالسنا. ما تجيش يا عم بالتراب والنتن بتاع الحمار ده علينا، اقعد مكانك، واللي عايز يجيلك يجيلك، مش عايز يجيلك خلاص ما تجيلوش انت. شفتوا الجلفنة بتاعت عبد الله بن ابي بن سلول؟ ليه؟ مش قادر يتحمل ان الانا ما جاتش، مش قادر يتحمل ان مش هو، مش قادر يتحمل ان مش هو اللي هيبقى القائد، مش هو اللي هيبقى الكبير، مش هو اللي العمل هيمشي بفكره، مش هو اللي هياخد الموقع، مش هو هو اللي الثناء هينسب ليه، مش هو اللي الفضل هينسب ليه. الا اشد من عبد الله بن ابي بن سلول المنافق، راس النفاق اللي تحول لراس النفاق بعد ما كان الراجل الحكيم، اللي اشد منه كان ابو عمرو الفاسق. ابو عمرو الفاسق ده يا جماعه قبل الاسلام كان اسمه ابو عمرو الراهب، كان شخصيه مهوله، كان زي النبي عليه الصلاه والسلام بيروح الغار في جبل يقعد يتعبد فيه، يا نهار ابيض، ولكن كان بيعمل كده عشان انا، عشان لما ربنا يصطفي يصطفي هو، عشان لما ربنا يبتعث نبي يبتعث هو، ولكن ربنا اختار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما اختاروش. اول ما حصل كده ابو عامر الراهب اتقلب لعدو للاسلام، وكان من الناس اللي سعت لقتل النبي عليه الصلاه والسلام، ومن افجر من حارب النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان الرساله ما نزلتش عليه هو، مش قادر يتقبل ان مش هو اللي خدها، ان الثناء ما بقاش عليه هو، ان التفاف الناس ما بقاش ليه هو، ان محور الاحداث ما بقاش هو، ما قدرش على الانا بتاعته، اتحول من ابو عامر الراهب لابو عامر الفاسق. كم اخ كم اخت بتسمعني دلوقتي، هي عند الاخوه، عند الاخوات اخت، ولكن عند ربنا ممكن تكون انسانة بعيدة عن الدين، ممكن تكون مجرمة، خربت عمل، خربت فريق، وبرض ليه؟ لانها عارفة انها كانت مهمة، وجودها في الفريق مهم، وجودها في التعاون مهم، ولكن مش قادرة تقبل انها تبقى جندية، عايزة تبقى قائدة. فلان عارف ان وجوده مهم، وعارف ان هو لو ما خد، وعارف ان هو لو سحب نفسه العمل ممكن يقع لان الناس متأثرة بيه، ولكن ما خدش القيادة، لان ما خدش القيادة ولان العمل ما مشاش من دماغه، قام قلب الترابيزة، فالعمل خرب، بقى عند الاخوة التزم، وعند ربنا خرب اعمال، وعند ربنا فاسق زي ابو عامر الفاسق كده. اللي اشد من كده ابو جهل، ابو جهل يا جماعه كان اسمه قبل البعثه ابو الحكم، ابو الحكم يعني ابو الحكم يعني كان ابو الحكمه كلها، كان حكيم العرب، كان لما الناس تحب تاخد حكمه تروح تاخدها من ابو الحكم، ابو الحكم. طب وايه اللي جننه؟ ايه اللي قلبه عدو للدعوه بالمنظر ده؟ ها الكلمه المشهوره لما واحد قال له ابو محمد نبي من عند الله، قال نعم ولكن كنا وبني هاشم كفر سيرهان، سقوا فسقينا واطعموا فاطعمنا، حتى اذا قالوا منا نبي فانا ندرك هذا، هيبقوا هم بقى اللي هم اللي فوقنا قدام البشر كلهم، وهم اللي بقوا اسمهم منهم النبي. لا يمكن، لا يمكن الانا اللي جواه خلته ابو جهل، الانا اللي جواه خلته في قاع جهنم، خلته مخلد في جهنم. ابليس اطرد 7 سماوات بسبب انا. ابو جهل اتحول من ابو الحكم ابو الحكمة لابو جهل بسبب الانا. ابو عامر الراهب بقى ابو عامر الفاسق بسبب الانا. انتوا متخيلين الانا خربت قد ايه على ناس؟ انتوا متخيلين طلب الموقع، طلب الرئاسة، طلب الملك المركز خرب على ناس قد ايه؟ دمر مصير ناس قد ايه؟ مش بقولك النفس دي جبل؟ عشان كده ليه اهتز العرش لموت سعد بن معاذ؟ ليه؟ من فرح الرب عز وجل. ليه؟ لانه كسر نفسه، لانه كان اخ مهم جدا، وكان ممكن لو شال ايده. انا قابلت اخوة خربت اعمال وشالت ايديها من اعمال وهي عارفة ان العمل هيخرب لو شال ايده، لانه ما خدش موقع في العمل، لانه ما خدش احترام في العمل، لانه ما خدش وضعه في العمل. يعني قضية اليهود يا جماعة، اليهود عادوا النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لانه كانوا مصممين ان اللي ينزل عليه الرسالة هم، يبقى احنا هنبقى قادة في الحق موافقين، هنبقى جنود في الحق، لا حتى لو هندخل جهنم والعياذ بالله. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. ليه؟ بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب. يا كل اخ يا كل اخت، مرضتش تتعاوني مع اخواتك، مرضتش تتعاون مع اخوانك، مرضتش تبقوا روح فريق، مرضتش تبقى جندي في عمل، لانك انت بتنفس من القائد بتاع العمل وعايز تبقى انت القائد. يا كل واحد انت خربت على الواقع، انت لا تأمن انك من اهل قول الله. فباءوا بغضب على غضب. نفس مصيبة بنو عامر. بنو عامر كانوا قبيلة من القبائل الكبيرة في جزيرة العرب، اللي النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه عليهم عشان يسلموا. بنو عامر بصوا للنبي كده، عارفوا انه هو نبي، وعارفوا انه صادق، وعارفوا انه ربنا هينصره. قالوا له يا رسول الله، يا محمد، ارأيت ان تابعناك لو احنا مشينا وراك ثم اظهرك الله، بقيت انت الكبير بتاع الليلة دي كلها، بقيت انت الكبير بتاع العرب كلهم، ايكون لنا الامر من بعدك؟ نبقى احنا رقم 2 في العمل، نبقى احنا ناخد الموقع في العمل، بنشترط ان احنا نشتغل في الدعوة ونجاهد ونتعب ونكافح. انا رب دقني وهلتزم وهشتغل في الدعوة، بس على شرط الموقع ان انا ابقى رقم 2 بعدك. لما تموت انا ابقى رقم 1. موافق يا محمد يا ابن عبد الله؟ وارضنا هي قدامك، وبلدنا هيتهاجر ليها، وهنحارب العرب كلها معاك، وهنقاتل الروم والفرس معاك، على شرط الموقع. الانا ان انا اخد الموقع. النبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال ان هذا الامر لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حولوا نفسهم لكفار، اترموا في جهنم والعياذ بالله، اترموا في جهنم بسبب ايه؟ بسبب الموقع، بسبب الانا، بسبب ان هم رفضوا انهم ينصروا الدين الا لو هياخدوا موقع. كام واحد بينصر دين ربنا؟ كام واحد بيشتغل للدعوة الى الله؟ كام واحدة بتشتغل للدعوة؟ ما ترضاش تدخل عمل الا لو خدت فيه موقع، ما يرضاش يبقى جندي. مين يا جماعة قضيته ان المكنة تطلع قماش؟ مش قضيته ان الختم بتاعه يتحط؟ مش قضيته ان الثناء يبقى ليه؟ مش قضيته لمن سينسب الفضل؟ مش قضيته لمت ستكون القيادة في العمل؟ ادي سيدنا موسى وادي سيدنا هارون، الاتنين انبياء. سيدنا موسى كان نبي قائد، وسيدنا هارون كان نبي جندي. سيدنا موسى اخذ برأس هارون يجره اليه قدام الناس، وهارون يقول له يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما قالوش ايه انت ازاي تكلمني كده، انت نبي وانا نبي، انت بينزل لك جبريل وانا بينزل لي جبريل، انت ازاي تعمل فيها قدام الناس كده، ازاي تخلي صورته قدام الناس كده؟ ما بصش لنفسه، كان جندي والتزم بالجندية. عشان كده سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. املك اخي؟ انت تملكه؟ ده جندي في ايديا، جندي بحركه في ايديا، ملكية للعمل. يا اخوانا ده مقام رهيب من مقامات الجندية. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طلع في السماء، السماوات السبع، في رحلة المعراج، لقى سيدنا موسى في السماء ولقى سيدنا هارون في السماء. زي ما القيادة طلعت السماء، الجندية طلعت السماء. زي ما القيادة دخلت الفردوس الاعلى، الجندية دخلت الفردوس الاعلى. ليه ما تبقيش جندية؟ ليه ما توافقش عنك تبقى جندي؟ ليه ما تكسرش نفسك لاخوانك؟ ليه ادارات مواقع النت ما تقعدش مع بعض وتعمل حاجة عامة؟ ليه الدعاة ما يقعدوش مع بعض ويعملوا حاجة عامة؟ ليه الاخوة النشطاء الكوادر والاخوات الكوادر اللي ماسكين اي عمل في اي غرفة صوتية في اي موقع ما يقعدوش مع بعض ويبقوا حاجة واحدة؟ ليه ما ندوبش؟ ليه ما نتجردش؟ ليه ما نطبقش قول الله انت اليوم افضل مني. انت وفي واحد بيعتبر ان حد افضل منه. علم الاذان لبلال فانه اندى منك صوتا. عادي. ايه يعني ان انا اقول لك لا فلان اكفأ منك في المهمة دي؟ ايه يعني ان انت اللي تقول بنفسك زي سيدنا موسى ما قال بنفسه واخي هارون هو افصح مني لسانا؟ ليه ما نتجردش يا جماعة؟ ضيعنا نفسنا بسبب عدم التجرد، وضيعنا الدعوة بسبب عدم التجرد، وضيعنا الدين بسبب عدم التجرد، وضيعنا مستقبل الدعوة بسبب عدم التجرد. اهتز العرش. ليه اهتز العرش؟ لموت سعد بن معاذ، لانه كان انسان متجرد، لانه كسر نفسه، لانه قبل انه اتكسر، قبل انه يبقى انسان عادي، رغم انه كان ممكن يبقى قائد وكان ممكن يبقى مركز قوة، ولكن سلم كل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام ونزل واحد قاعد تحت رجلين النبي زيه زي بقية الصحابة. التجرد ده ربنا فرح بيه. مين يفرح ربنا منكم؟ من يفرح الرب منا؟ من يفرح الرب منا بالتجرد؟ انا بكلم كل اخين او اختين نشطاء خربوا العمل اللي كان بينهم بسبب النفسنا اللي بينهم. بكلم كل اخ وكل اخت تنفسنهم على الشغل لدين ربنا سبحانه وتعالى. بكلم كل واحد شغال يدور ربنا مرضاش يحط ايده في ايد اخوه حتى لو هيبقى جندي واخوه يبقى القائد. ايه يعني يا جماعة؟ تعالوا بنشوف قصة مهولة عن الجندية. الجندية بتاعت مين؟ بتاعت سيدنا موسى، واحد من اولي العزم من الرسل، واحد من الخمسة، من اكبر اعظم خمس انبياء في تاريخ البشرية. سيدنا موسى راح للخضر يا جماعة. سيدنا موسى بيقول راح للخضر، اول ما شاف الخضر قال له موسى هل اتبعك؟ اتبعك ازاي؟ قلت الكلمة دي يا موسى؟ ده انت مش شيخ كبير، ده انت مش الالباني، ده انت مش ابن باز، ده انت مش الشيخ حسن ولا الشيخ يعقوب، انت مش داعية مشهور، ده انت نبي من عند الله. تكسر نفسك وتقول لواحد ما تعرفوش تقول له هل اتبعك؟ امشي وراك، ابقى طالب عندك. ازاي يا موسى كسرت نفسك للدرجة دي؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر قال له انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ اللي ما انتش فاهمه مش هتقدر تصبر عليه. موسى مغضوبش من الكلام، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اؤمر بس، اؤمر انت القائد بتاعي ساعة ما تؤمر، وقدني انت المعلم بتاعي. هل اتبعك؟ هل اتبعك ولا اعصي لك امرا؟ هل اتبعك يعني انا تحت الترتيب، انا تحتك، انا مش جنبك، انا تحتك. ولا اعصي لك امرا، انا تحت التكريف، انت الامر وانا المأمور، بس علمني، بس فهمني. سيدنا موسى عارف قواعد الحياة وعارف قواعد النجاح في الحياة. قال فان اتبعتني، شوف الخضر بيقول له ايه، فان اتبعتني لو مشيت ورايا فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. موافق يا موسى؟ سيدنا موسى اوافق. شوف ربنا قال ايه، فانطلق. الانطلاق جه امتى؟ الانطلاق جه لما النفوس اتكسرت لربنا، لما جه التجرد، لما جت الجندية، لما جه التجرد الانطلاق جه فانطلق. عرفتوا بقى ليه احنا ما بننطلقش؟ عرفتوا ليه الواقع مشلول؟ عرفتوا ليه احنا مشلولين؟ عرفتوا ليه احنا واقفين؟ عرفتوا ليه مش قادرين نغير الواقع اللي بره بتاع الغير ملتزمين والغير ملتزمات؟ مفيش فانطلق، مفيش انطلاق، مشلولين، نفوسنا مأيدانا، جبل النفس شاللنا. فانطلق سيدنا موسى، انطلق شوية. وسيدنا موسى يعني بيقول للخضر بيقول للخضر لما خرق السفينة خرقتها لتغرق اهلها، قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ انا مش قلت انك انت مش هتقدر تصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرة. ولا ترهقني من امر عسرة، ما تخلقنيش يعني. وسيدنا الخضر عداها. فسيدنا الخضر بقى قال لموسى بعدها ايه؟ سيدنا موسى لما قتل غلام قال له قتلت نفسا زكية، قال الم اقل لك، انا مش قلت لك انك لن تستطيع معها صبرا؟ سيدنا موسى سكت، ما تكلمش. ايه ده؟ ايه النفوس دي؟ ده اللي بيقول حاجة مننا للتاني، التاني بيولع الدنيا عليه. انت ازاي تقول لي دي؟ وانت ازاي تقول قدام الناس؟ وانت يا عم، انت يا عم اتكسر لربنا يا عم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا هاونا. يا عم استهين بنفسك يا عم، ما جاتش في البخاري. يا بنت اتكسر لربنا، يا بنت خلي قضيتك كلها ان ربنا يرضى عنك، ان ربنا يراكي، ان ربنا يرفعك، مش ان المخلوق يرفعك. رفعك مش ثناء الناس، مش رأي الناس. الجندية هي الطريق لرضا الله. ان انتوا كلكم تقبلوا الجندية، ان انتوا كلكم تتكسروا في اي عمل تدخلوا فيه وتبقوا جنود وتبقوا متفانين وتسمعوا كلام القيادة. الجندية والتجرد، التجرد المهم ان العمل يمشي. التجرد، دوس على الانا اللي جواك بجذبتك، دوسي على الانا اللي جواكي، ما تبصيش. الخضر بيقول لموسى في الاخر قال هذا فراق بيني وبينك، يعني ايه مش هينفع نشتغل مع بعض، مش مكملين. طب الفراق ده في اللغه هو وداع الحبيب للحبيب. يقول لك الفراق صعب ليه؟ لان حبيب بيودع حبيبه. يعني الخضر بيقول لموسى انا بحبك، انت حبيبي، بس مش هينفع نكمل مع بعض. ليه؟ لان قواعد العمل الجماعي مش بتقول ان احنا ما ينفعش نكمل مع بعض، بس بيقول له بس انا بحبك. يعني ايه؟ يعني يا جماعه احنا متخيلين ان اي فريق او اي عمل جماعي لازم يكون فيه حب عشان العمل يمشي. الخضر بيقول ان ممكن يبقى فيه حب بس ما ينفعش نشتغل مع بعض، وممكن نشتغل مع بعض وما فيش حب. انا بنزل بروح المستشفى، انت بتنزل بتروح شركتك، انت بتنزلي تروح المصلحه الحكوميه بتاعتك. هو كل موظفه في المصلحه الحكوميه بتاعتك انت بتحبيها، ممكن موظفات ما بتطيقهمش، انما كله شغال عشان مصلحه المواطن، عشان خدمه العميل في الشركه اللي انت شغال فيها. يبقى اذا هو ده التجرد يا جماعه. عرفت الدنيا نجحت ليه؟ لان اهل الدنيا تجردوا. انما لو كل دكتور انا ده مش شغال في المستشفى لما يجي دكتور لذيذ ظريف يبقى هو اللي شغال معايا، وكل موظف قال انا مش شغال في المصلحه ديت الا لما الاقي الموظفين كويسين والمدير احبه ويحتويني ويحتضنني. هو يا اخوانا، هو ايه ده يا اخوانا؟ تجردوا لله، اقبلوا يا اخوانا، اقبلوا. مصعب لما دخل دار الارقم، الحته دي خطيره قوي بقى، خدوا بالكم بقى. التجرد عند الصحابه والثمار اللي جناها الصحابه والثمار اللي فاز بيها الصحابه، عشان تفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس ايه؟ من دان نفسه. الكيس من دان نفسه، هو ده العقل، هو ده اللي فاز، اللي كسر نفسه. سيدنا مصعب بن عمير اسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا مصعب بن عمير كان شاب لذيذ جدا، حاجه يعني فانكي مفيش بعد كده، يعني زي ما بيقول لك كده بقى ايه، قمه الشباب اللي في الدنيا. فطبعا كان الصحبه بتاعته والجروب بتاعته في مكه كان هم الشباب اللذاذ اللي معاهم العربيات اللي بيروحوا يصيفوا في الساحل الشمالي، الشباب اللذيذ جدا. دخل دار الارقم اول مره للنبي عليه الصلاه والسلام، وكانت الصدمه. يبص هلال بن مسعود العبد الفقير الضعيف اللي ايه ده؟ ده يبقى صاحبي. يبص الناحيه الثانيه يلاقي افلح وبلال العبيد السود اللي قاعدين بيبصوا له ويضحكوا ويقولوا له اخي في الله، اخي في الله، اخي في الله، مين يا عم؟ انا كنت مصاحب ده، انا كنت مصاحب الشباب الفنك الروش طحن اخر حاجه، انا صاحب ده، هصاحب بلال العبد الاسود ده اهو. وبعد كده يلاقي راجل عجوز قاعد اسمه ابو بكر الصديق. مصعب بن عمير بالنسبه له ابو بكر راجل كبير عجوز، انا صاحب ابو بكر الصديق عامل بو ايه يا صاحب راجل عجوز؟ بعد كده يبص ليه طفل صغير قاعد اسمه علي بن ابي طالب، يبص له ويقول له مرحبا بك في دار الارقم. هو ايه ده؟ هو يا بلال العبد الاسود، يا ابن مسعود الفقير الغلبان اللي لا يعني لا فاهم لا له في الدنيا ولا، يا اما ابو بكر الراجل العجوز، يا اما انا ابن سيدنا مصعب. لما دخل ابن قبل ان دول يبقوا صحبته. انتوا قاعدين الوقت على الغرفة الصوتية، معظمكم مش قابل اللي حوالين انهم يبقوا صحابه، معظمكم مصمم لما يلتزم ان هو يجيب صحبة لذيذة وفنق وروشة طحن اخر حاجة وشاب تنين وواد معاه عربية وواد ابوه مش عارف ايه وواد بيلبس ايه وواد شكل لونه ايه ولون عينيه ايه. يا اخوانا هو ده اللي مضيعنا. ابن مصعب بن عمير لما قبل الصحبة دي، لما داس على نفسه وقبل الصحبة دي، بقى اول سفير في الاسلام، بقى اول سفير في الاسلام، بقى من اعظم الصحابة على وجه الارض لما قبل. لما قبل بعد كده يجي يسلم سعيد ابن الخطاب، ده سعيد ابن زيد، سعيد ابن زيد ده ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، يبعث يوم القيامة امة وحده، ومتجوز مين؟ فاطمه بنت الخطاب، اخت عمر بن الخطاب. يعني مش اي ناس يا جماعه، يعني سعيد بن زيد ده اي واحد في المجتمع، ولا فاطمه بنت الخطاب اي واحده في المجتمع. واسلمهم ووافقوا انهم يسلمهم، وعايزين مربي بقى. ها يا ترى يا سيدنا محمد هتفوت علينا في البيت في اي وقت عشان تربينا؟ كل الاخوه مستنيه الشيخ يعقوب يسيب مشاغله ويفضلها يربيها. انا لازم اللي يربيني يكون مربي عظيم، ويخبط الباب ويفتحوا الباب عشان يدخل المربي. بالتاكيد يا سيدنا محمد، يعني سيدنا محمد بقى بعت لهم سيدنا ابو بكر الصديق بقى، تاكيد بعت لهم حاجه يعني ضخمه جدا بقى يربيهم. يفتحوا الباب يلاقوا سيدنا خباب. يا نهار ابيض، العبد اللي عنده ام انمار، اللي ام انمار بتكويه بالسيف ويسقط مخشيا عليه ويجري على الكعبه يبكي للنبي يقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا. خباب انت اللي هتربيني يا خباب، انت هتبقى قائد الورشه اللي انا هبقى فيها يا خباب، انت هتبقى الاخ اللي ماسك الورشه بتاعه القريه بتاعتنا، انت هتبقى انت هتبقى الاخت اللي ماسكه الفريق العمل اللي انا فيه. خباب ده يبقى المربي بتاعي اللي يحفظني قران ويديني جلسات تربويه ايمانيه. يا رسول الله طب اديني واحد بقاله 10 سنين ملتزم قبلي، جايب لي واحد بينه وبينه سنه في الالتزام. سعيد بن زيد قبل. سعيد بن زيد قبل وداس على نفسيته، بقى من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. غزوة ذات السلاسل، النبي عليه الصلاة والسلام باعت في مهمة عظيمة، ابو عبيدة بن الجراح قائد على الجيش. ابو عبيدة بن الجراح من السابقين الاولين، يعني طبقة ابو بكر وعمر، من السابقين الاولين. ابو عبيدة بن الجراح طالع، وهو طالع بالجيش، يلا يا جيش ورانا عشان نفتح البلاد في سبيل الله، الى واحد جاي واقف جنبه. انت مين يا ابني؟ ده مين ده؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يا جماعه اللي بقى له اربع شهور لسه مسلم. اخوانا انا ساعات يعني مثلا يبقى في ملف مثلا عمره، معسكر شبابي، اي حاجه، فاقول مثلا فلان يمسكها، فلان يمسك المعسكر ده. الا يا اخوه تتجنن ازاي؟ ده لسه اخ صغير. اقول له يا ابني ده انسان موهوب، هو المواقع بتتمسك بالاقدميه؟ احنا هنعمل زي الروتين بتاع الحكومه المصريه، المدير لازم اللي بقاله 70 سنه، وتلاقي المدير بيموت. يا جماعه يا اخوانا الدنيا، يا اخوانا المواقع بالاهليه مش بالاقدميه. وبتعيين الامير، يا عم النبي عليه الصلاه والسلام عين اسامه بن زيد على ابو بكر وعمر، هم اكفأ منه كمجاهدين وقاده، واكبر منه وادم منه، بس النبي عينه ليه؟ امتحن ليهم كده. اسامه اللي عنده 17 سنه امير عليكم، ولما قبلهم اسامه بن زيد بقى من عظماء الدين بعد كده. انما سيدنا عمرو بن الجراح فجاه لقى عمرو بن العاص جنبه. عمرو بن العاص اللي كنا بنقاتله في غزوه احد، عمرو بن العاص اللي بقى له اربع شهور لسه داخل، الاخ اللي بقى له اربع شهور ملتزم جاي يبقى امير زيه، يبقى قائد زيه. ابو عبيدة بن الجراح قبل، قبل. كان ده صبرته انه صعد قائد للامه اللي هو عمرو بن العاص، كان سبب فتح مصر، كان سبب ان كلنا الوقت قاعدين مسلمين. تخيلوا بقى لو ما كانش قبل، كان قتل سعد عمرو بن العاص، كان قتل هذه الموهبه، كان ممكن ضاع فتح مصر. يا ترى انت ضيعت مننا كم يرموك؟ انت ضيعت مننا كم مصر؟ يا ترى انت ضيعت مننا كم فلسطين؟ يا ترى بسبب النفسنة، بسبب انك ما قبلتش اخوك اللي اصغر منك يبقى جنبك، بسبب انك ما قبلتش اختك اللي اقل منك في المواهب شوية وجت بعدك، وكانت بتتعلم يا ستي على ايدك التحفيظ، وبتحفظ على ايدك القرآن في الاول، وبتتوجه منك، بس كبرت، كبرت وفتحت، وبقت بتقدر تنطق زيها زيك الى حد ما. يا ترى بسبب انكم قتلتوا المواهب اللي اصغر منكم؟ يا ترى يا قائد الفريق يلي ما قبلتش تحتوي واحد اصغر منك في الفريق وقلت هو بتنفسن عليا ليه؟ يا ترى انتوا عارفين انتوا خربتوا مستقبل الدعوه قد ايه؟ يا ترى انتوا عارفين انتوا اثرتوا على مستقبل الدعوه قد ايه؟ كل اخ رفض اللي قبله سعيد بن زيد مع خباب قضى على مستقبله. كل اخ رفض صحبة بلال وافلح وابو بكر وعلي بن ابي طالب وهو كان شاب زي مصعب بن عمير خرب مستقبله. كل اخ رفض قيادة اسامة بن زيد ليه لانه افضل منه خرب مستقبله. احنا بنخرب مستقبل الدعوة واحنا مش حاسين. الموضوع كبير وصعب ان انا يعني اتكلم منه، اتكلم فيه، ولكن انا عايز اقول لكم ان النفس دي خطيرة قوي يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. النبي استعاذ من شر نفسه قبل ما يستعاذ من شر ابليس، لان النفس هي مدخل ابليس، مدخل ابليس ليكي، ومدخل ابليس ليك هو نفسك، هو رغبات نفسك. عشان كده اذا مسهم طائف من الشيطان، من الشيطان، الشيطان قاعد يطوف حواليك يشوف مداخل نفسك، رغباتك دي هي المداخل، هي المداخل. عشان كده ابليس قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين، مش المخلصين، المخلص، المخلص الذي بلا رغبات، الذي بلا نفس، اللي ما عندوش نفس الشيطان يدخله منها. قال يا رب اللي ما عندوش رغبات نفس هو ده اللي مش هقدر عليه، انما اللي عنده انا هو ده اللي هدبره من الانا اللي جواه. يا ترى لو انت مكان ابو عبيدة بن الجراح وامتحنت بعمر بن العاص هتنجحي؟ يا ترى لو انت مكان ابو بكر وعمر وامتحنت باسامه بن زيد هتنجح؟ يا ترى لو انت مكان سعيد بن زيد وامتحنت بخباب هتنجح؟ يا ترى لو انت مكان مصعب وامتحنت ببلال وافلح وعلي بن ابي طالب هتنجحي؟ يا ترى لو انت مكان سعد بن معاذ وامتحنت بالمهاجرين؟ انت القائد وانت الكبير وانت الكوماندا وانت الاخ اللي الكل بيسمع كلامك، ولكن جه الناس المهاجرين بقوا هم اللي فوقك وهم ما عملوش يعني كل اللي عندهم دين، انما مش هم يعني القادة اللي في الواقع ولا حاجة وسبتهم يمسكوا القيادة فوقك وتجردت لله وتنازلت عن القيادة ليهم وتنازلت عن الفضل والشرف والسبق ليهم واهتز له عرش الرحمن بعد موته. يا ترى يا جماعة لو انت مكان الانصار ومسلمة الفتح النبي ادالهم كل الغنائم يا ترى هتقبلي؟ يا ترى هتقبل؟ يا ترى يا جماعة هنقبل؟ القضية قضية كبيرة قوي، قضية كبيرة قوي. مين يقبل انه يلغي نفسه؟ مين تقبل انها تدوس على نفسها؟ مين يقبل روح الفريق؟ مين يقبل الجندية لدين الله؟ مين يقبل انه يبقى جندي؟ يبقى جندي يشتغل مع اي فريق، ويقبل انه يشتغل تحت اي قائد، ويقبل انه يشتغل في اي مهمة. مين فيكو يقبل انه يبقى جندي؟ مين فيكو يقبل انه يشتغل مع واحد ما بيحبوش بس ربنا بيحب ان احنا نتعاون؟ مين فيكو يقبل انه يشتغل مع واحد بينه وبينه مشاكل مادية او اجتماعية بس ربنا امر ان احنا نتعاون؟ مين فيكو يقبل انه يشتغل مع واحد بينه وبينه خلاف في الفكرة او في المنهج بس ربنا امر ان احنا نتعاون؟ مين فينا يا جماعة هيقرب من اخوانه؟ مين فينا هيكسر نفسه لاخوانه وهيتعرف على كل اخوانه وهتتعرف على كل اخواتها وتكسر نفسها ليهم وهتتجرد لله وهتقول لاخواتها انا خدمتكم كلكم، انا تحت امركم كلكم؟ مين فينا هيذل نفسه مش لاخوه لله؟ مين فينا هيتكسر فربنا هيكبره لما يكسر نفسه لاخوانه، وهيذل نفسه لاخوانه فربنا هيرفعه؟ والله يا اخواني على مدى السنين اللي فاتت ما وجدنا سبب للرفعة قد ان احنا نذل نفسنا لاخواننا، وقد ان احنا نتجرد، وقد ان احنا نتكسر. احنا كنا بنتكلم الليلة كلام سريع وكلام مبدئي، الاخ اللي حس انه له قيمه ومع ذلك لما دخل وسط فريق حس انه بيتلغى او حس انه لازم يبقى جندي مش قائد او حس انه هو بيتجاوز، ومع ذلك عشان ربنا تفانى واشتغل وبقى جندي وتجرد، المهم ان مصلحه الدعوه تمشي. هم دول اللي بيفرحوا الرب عز وجل، هم دول نموذج سعد بن معاذ. من يفرح الرب، من يفرح الرب فينا معنى مهم قوي ومعنى جميل قوي ومعنى خطير قوي. يعني انا كلفت اخوانكم اخواتكم في المعهد القرآن الدعوي انهم يعملوا ابحاث في مسألة التجرد. يا ريت يا جماعة الكل يحاول ان هو يكتب اللي عنده في الموضوع ده. يا طارق يا ريت يا جماعة كلنا نتعاون ان احنا نحل العقد النفسية اللي عندنا اللي خربت الواقع الاسلامي، اللي خربت الواقع الاسلامي. لن ننتصر الا لما نبقى فرق عمل، ولن تصبح فرق عمل الا لما نقبل الجندية، ولن نقبل الجندية الا لما نتجرد، ولن نتجرد الا لما نكسر نفوسنا. تعالوا نكسر نفوسنا عشان ربنا، ونذل نفسنا عشان ربنا، ونمشي على الارض هونا نستهين بنفسنا وباعتبارنا عشان دين ربنا وعشان دعوة ربنا تنتصر. مين يبايع ربنا على الجندية؟ مين تبايع ربنا على الجندية؟ مين يكسر نفسه لله؟ ربنا يسددكم، وربنا يبارك فيكم، وربنا يحفظكم، وربنا يوفقكم، وربنا يعيننا على انفسنا يا رب. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا كثيرا، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. اتنين، اللهم اعذني من شر نفسي واعزم لي على ارشد امري. تلاتة، ولا تكلني الى نفسي طرفة عن كل دي ادعية بالوقاية من خطر النفس. اربعة، اعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. خمسة، اللهم ات نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها. كل ديت ادعية النبي عصام دعاها للنجاة من النفس ومن خطورة النفس. ادعي ربنا، ادعوا ربنا بالنجاة من النفوس. قول اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. قول اللهم اعذنا من شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا. ادعوا ربنا وتوسلوا الى الله ان ربنا يعيننا على جبل النفس اللي بيننا وبين الجنة وبيننا وبين الفردوس الاعلى وبيننا وبين ان احنا نبقى فرق عمل ننصر دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم. وصيتي ليكم يا شباب الورش، الورش يا جماعة، الشباب والبنات، الاخوة والاخوات، الورش يا اخواننا، اتمسكوا بالورش. احنا في اخطر موسم طويل في السنة، احنا في شعبان ورمضان يا جماعة دلوقتي، خلاص نهاية رجب وشعبان ورمضان. الورش هتسمعوا فيها مع بعض دروس مع بعض، بقى تبقوا فرق، تبقوا فرق يا جماعة زي ما احنا بنتكلم، تبقوا فرق، تسمعوا مع بعض دروس عن رمضان تتحمسوا، تعملوا جدول عبادة مع بعض عشان شعبان ورمضان وتتحمسوا، تذكروا بعض بالعبادات بتاعت شعبان ورمضان وتتحمسوا، تساندوا بعض، تحفظوا القرآن مع بعض في المحطات السبعة عندكم على الموقع، تصححوا مع بعض تلاوتكم، صحح تلاوتك وصحح تلاوتك، تتواصلوا مع بعض، تنزلوا الجولة بتاعتكم مع بعض، تحضروا المعهد القرآن الدعوي مع بعض، تحضروا الدروس بتاعه الغرفه الصوتيه مع بعض. يلا يا شباب، يلا يا بنات، يلا يا اخوه، يلا يا اخوات، احرفوا قيمه بعض، اكسروا نفسكم لبعض عشان السفينه تفضل ماشيه. تعملوا زي الاخ اللي انتكس والاخت اللي الحدد والاخ اللي زنى، وكل دول ضاعوا لانهم ما عرفوش قيمه اخوانهم، ما عرفوش قيمه انهم يكسروا نفسهم ويقبلوا بيئه الايمان اللي مفتوحه قدامهم. اكسروا نفسكم لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعكم بصيتكم الورش، والاخوة والاخوات مشرف الورش، والاخوة والاخوات نشطاء الورش. يلا كان المفروض اعمل معاكم اجتماع النهاردة، اعملوا انتوا ورشة لبعض ليكم، اتفقوا فيها تعملوا ايه عشان الورش، حطوا ايدكم في ايد بعض، اقبلوا بعض، حبوا بعض، قربوا من بعض، اعرفوا قيمة بعض، احتفوا ببعض، ضحوا عشان بعض، شيلوا اللقمه من بقكم وحطوها في بق بعض. افهموا ان ملناش قيمه سفينه التربيه اللي احنا بنحاول نعملها دي، ملهاش قيمه ولا هتوصل الا لو تعاوننا وعرفنا قيمه بعض. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى دي حاجه عاليه، على البر والتقوى، ومش هنقدر نعلى غير لما نحط ايدنا في ايد بعض. ربنا يسددكم، الورش امانه في رقبتكم، اوعوا تبقوا من اهل قول الله فما رعوها حق رعايتها. يلا ارفعوا ايدكم ادعوا ربنا معايا. اللهم اعذنا من شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ونعوذ بك من شرور الشيطان وشركه. يا رب يا رب اعذنا من شر انفسنا، نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.